قال باب ما جاء في بين المحفلات. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره بيع المحفلة وهي المصرات لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، عليكم السلام، وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أفلس الرجل أو إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. يعني عندنا شخص كان قد اشترى من شخص آخر سلعة من السلع ولم يدفع إلى الآن ثمن هذه السلعة، ثم أفلس المشتري، وهذه السلعة موجودة عنده، فهذا الباب معقود لهذه المسألة. هذا الباب معقود لهذه المسألة. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت. قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري وهو إمام جليل، وتوفي عام 75 و100 وقد مر علينا مرارا وتكرارا. قال عن يحيى بن سعيد هو بن قيس الأنصاري المدني وهو ثقة فقيه خرج له الجماعة وتوفي بعد 40 و100، قيل 43 و100 وقيل غير ذلك. قال عن أبي بكر بن حزم، أبو بكر هو بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة جليل. قال عن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان القرشي الأموي وهو الخليفة المشهور والذي اشتهر رحمه الله بعدله والتزامه بالشرع حتى عد بخامس الخلفاء الراشدين، عده من الخلفاء الراشدين وجعله خامسا سفيان الثوري كما روى ذلك أبو داود في كتابه السنن. وهذا طبعا ينبني عليه مسألة وهي فيما يتعلق بحكم فتوى عمر بن عبد العزيز وقول عمر بن عبد العزيز، فذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن فتوى عمر بن عبد العزيز إذا لم تخالف نصا من كتاب ولا من سنة فهي ماذا؟ فهي حق ويؤخذ بها ولا تخالف. ذهب إلى ذلك عمر بن عبد العزيز، وهذا بناء على أنه خليفة راشد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالإمام أحمد في رواية عنه ذهب إلى ذلك. نعم، وعند جمهور العلماء أن عمر بن عبد العزيز لا شك أنه عالم جليل وفقيه نبيل، ويرجى في فتواه أنه يوفق من قبل الله عز وجل، ولكن فتواه لا تلزم، لأن المقصود عليكم بسنتي حديث العرباض بن سارية هم الخلفاء الأربعة، نعم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. نعم، طبعا عمر بن عبد العزيز تولى عام 99، تولى عام 99، وكانت ولادته بعد 60. وأما وفاته فقد توفي في عام 100 أو 200، فكانت مدة خلافته 2 وبضعة أشهر، خلافة 2 وبضعة أشهر رحمه الله تعالى. نعم، قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي، وهو ثقة فقيه، نعم، خرج له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس، فعندنا شخص أفلس، وهذا الذي أفلس عليه ديون للناس وعليه حقوق مالية للتجار مثلا ومن يتعامل معه، ثم أفلس، نعم، فما الحكم؟ قال: ووجد رجل سلعته عنده بعينها، وجد الشخص الذي عامله وجد سلعته بعينها عنده لم تستعمل، نعم، فهنا هذا الشخص الذي باع على الرجل الذي أفلس، الشخص الذي باع هو أحق بسلعته من ماذا؟ من غيره، نعم، فيأخذ هذه السلعة، وبالتالي لا يكون بينه وبين هذا الذي أفلس، لا يكون بينه وبين المشتري شيء، نعم، بقي باقي الغرماء وباقي أصحاب الديون والذين لهم حقوق مالية على هذا الشخص الذي أفلس، فهؤلاء الغرماء إذا لم توجد سلعهم عند هذا الشخص كما أخذها فهم يكونون أسوة الغرماء مثل باقي الغرماء، وذلك أنه ما بقي من مال هذا الشخص يقسم ماذا؟ يقسم، نعم، بينهم، بين الغرماء، نعم، يقسم بين الغرماء، نعم، وطبعا إن وجد يعني عنده ما يكفي هؤلاء فهذا ليس بمفلس لأن سدد الذي عليه، وإنما الكلام في من أفلس وليس عنده ما يسدد، فوجد عنده شيء من المال فهذا المال يقسم بين الغرماء، لأن هذا الشخص ليس عنده إلا ماذا؟ إلا، نعم، هذا الذي يملكه، هذا الذي وجد عنده، بينما الشخص الأول الذي وجد سلعته فهذا هو أحق بهذه السلعة، ولكن بشرط ألا يكون المشتري قد قضاه بعض ثمن السلعة، إن كان المشتري قد قضاه بعض ثمن هذه السلعة فهو بالتالي يكون أسوة من؟ أسوة الغرماء، وأما إذا لم يقضه شيئا وأفلس ووجد متاع هذا الشخص عنده فإنه يأخذ متاعه ولا يعامل معاملة باقي الغرماء، باقي الغرماء يعاملون بأن يعني يقسم ما بقي عنده من مال أو ما بقي عنده من أملاك تباع ويسدد بما بيع، يسدد الديون التي عليه والحقوق المالية التي عليه، نعم، فهذا حكم المفلس في هذه الحالة، نعم، وحكم من وجد سلعة عند هذه عند هذا المفلس قبل أن يستعملها أو يستهلكها أو يدفع شيء من ثمنها. نعم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. نعم. قال: وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث رجاله كلهم ثقات كما تقدم، وكلهم مشهور بذلك، أي مشهور بالثقة والإتقان. نعم، ومتنه مستقيم، ولذا صححه أبو عيسى فقال حسن صحيح، بل قد خرجه الشيخان في صحيحيهما، فهو حديث صحيح. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. إذن المسألة فيها خلاف. نعم، فبعض أهل العلم ذهب إلى ما جاء في هذا الحديث، قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، وهؤلاء أسعد بالدليل. نعم، لأنهم قالوا بمقتضى الحديث. قال: وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء. قال: وهو قول أهل الكوفة. طبعا والصواب الأول. نعم. قال: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. طبعا الخمر تعلمون أنها محرمة، وإذا حرم الله عز وجل شيئا فيكون قد حرم ماذا؟ حرم ثمنه، فبالتالي لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر. نعم، ولذا جاء في الحديث أنه قد لعن 10 في الخمر، 10 لعنوا في الخمر، نعوذ بالله من ذلك، ومنهم عاصرها ومعتصرها. نعم، لأن هذا العاصر قد ساعد على ماذا؟ على نعم شرب هذه الخمرة. ولذا حتى صاحب العنب إذا علم أن هذا المشتري يريد أن يستعمل هذا العنب في ماذا؟ في الخمر، هل يجوز له أن يبيع؟ ما يجوز، لا يقول: والله بيع العنب حلال وأنا بعت شيء حلال. نقول: نعم هو حلال، لكن أنت تعلم أن هذا المشتري يريد أن يستعملها في الخمر. هذا مثل، نعوذ بالله، يعني إنسان يبيع الآلات الحادة السكاكين، وجال شخص، أعوذ بالله، تضارب مع شخص وقال: بعني السكين. هم تضارب مع هذا الشخص، ولا حتى أنه يريد ماذا؟ يريد أن يطعن فيها المقابل. فهنا لا يجوز لك أن تبيع هذه السكين، ولذا لا يجوز بيع الأسلحة في وقت الفتن. وقت الفتنة، هذه فتنة حصلت بين المسلمين، قتل وقتال، فأنت لا تبيع السلاح على ماذا؟ على أحد الطرفين، لأن الإنسان لو باع يكون هنا قد أعان، هنا يكون قد أعان على ذلك. والأشياء فيما يتعلق بهذه القضية تنقسم إلى 3 أقسام: قسم حلال بحت، حيثما تصرف فهو ماذا؟ فهو حلال. أنت بتبيع جامع الترمذي، هذا حيثما تصرف فهو ماذا؟ نعم فهو حلال. نعم، أنت بتبيع الرز، نعم، يعني الأصل أن الرز حيثما تصرف أنه حلال، وإن كان قد يستعمل خمر يعني في حالات نادرة، فالنادر لا حكم له. نعم. القسم الثاني الذي يقابل القسم الأول هو الشيء الحرام. نعم، هو الشيء الحرام، الخمر. الخمر حرام، والمخدرات مثلا حرام، فلا يجوز بيعها ماذا؟ البتة مطلقا. في أشياء لا هي حلال ولكن قد تستعمل في الحرم، قد تستعمل في الحرم، فالأصل أن هذه الأشياء بيعها حلال إلا إذا غلب على ظنك. نعم، فهنا نعم لا يجوز. ولذا طبعا يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جاء رجل فقال ما حكم القاتل؟ قال ليس له توبة. قال ليس له توبة. قال القاتل ايش حكمه؟ قال ليس له توبة. فسمعوه بعض تلاميذه، فعندما ذهب السائل قالوا كيف ليس له توبة؟ ابن عباس تفرس في وجه هذا الشخص ماذا؟ الشر. نعم تفرس في وجهه الشر، فلو قال له توبة لا يعني خشي أنه ماذا سوف يفعل؟ أب يقتل يقول بتوب. نعم مثل أخوة يوسف قالوا نريد أن نفعل بيوسف ما اتفقوا عليه وبعدين ماذا؟ وبعدين نكون قوما صالحين نتوب إلى الله عز وجل. تفضل يا شيخ حسن. ها؟ أي جميل الشيخ حسن موجود جميل. نعم فهذا الشخص إذا كان نعم، فابن عباس قال ليس له توبة فتفرس في وجهه الشر. نعم فلذا هنا يعني المفتي أو البائع يعني على خطر كبير، يعني الأمر ليس بالسهل، لا بد نعم للشخص أن ينتبه. ولذا قد روى أبو عيسى الترمذي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، روى في كتابه الجامع أنه لا يبيع في سوقنا إلا من كان ماذا؟ فقيها. لا يبيع في سوقنا إلا من كان فقيها. نعم لأن الفقه، لأن نعم البيوع تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فقه. نعم فإذا لا يجوز للمسلم أن يولي بيع الخمر للذمي، يقول هذا ذمي وكافر، وبالتالي ليس بعد الكفر ماذا؟ ليس بعد الكفر ذم، فنوليهم بيعها ونحن لا يكون علينا شيء، لا نقول أنت ساعدت في البيع. ولذا لو في نهار رمضان واحد نصراني أو يهودي قال أعطني ماء أو دخل عندك، فلا يجوز لك في نهار رمضان ماذا؟ أن تضيف. نعم أنت تضيف لو دخل عليك بالليل، نعم بعد المغيب، فهنا نعم تضيف كما ضيف عليه الصلاة والسلام الكافر الذي شرب اللبن في 7 أمعاء ثم أسلم بعد ذلك. المهم الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضيفه قبل أن يسلم. نعم فيجوزك أن تضيف الكافر ما لم يكن يعني أنت في رمضان ودخل عليك في النهار، فلا يجوز أن تساعده، لا يجوز أن تساعده. وأيضا الصواب أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بماذا؟ بأصولها. ولذا الله عز وجل أخبر عن الكفار قالوا ولم نكن نطعم المسكين. نعم فهم كانوا لا يصلون ولا كانوا أيضا يؤمنون بيوم الدين، أيضا كانوا لا يطعمون المسكين، فراجح أن الكافر أيضا مخاطب بفروع الشريعة. وفائدة ذلك، فائدة هذا الخلاف، إذا قلنا مخاطب بفروع الشريعة بعض العلم قال لا مخاطب بالأصول، مخاطب بأن يسلم ثم إذا أسلم هنا يحاسب على الذنوب التي دون الكفر أو دون الأصول. فائدة الصواب طبعا مخاطب حتى بالفروع، فائدة ذلك إذا قلنا مخاطب وهو الذي دل عليه الدليل أن هذا الشخص كلما ارتكب معصية من الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر فإن ذنب نعوذ بالله يعظم ويزداد ويحاسب عليه، يحاسب عليه. لكن إذا قلنا لا هو مخاطب بالأصول دون الفروع فلا يحاسب أو لا يؤاخذ إلا على الأصول. لا، الصواب أنه مخاطب بالأصول والفروع. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم وهو المروزي ثقة جليل، قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو أيضا ثقة جليل، قال عن مجالد وهو بن سعيد الهمداني الكوفي أبو عمرو وقيل أبو سعيد، خرج له مسلم وأصحاب السنن. أما فيما يتعلق بالإمام مسلم فخرج له مقرونا قرنه بغيره. نعم. مجالد بن سعيد وقع فيه خلاف، ولكن الجمهور على الكلام فيه وعلى جرحه. نعم. ومما جرح به رحمه الله أو عفوا أن هذا الجرح الذي جرح به يفيد أنه لم يكن متقنا، وأنه بحيث إذا لقن كان ماذا؟ يلقن يتلقن. وعند أهل الحديث أن من كان بهذه المثابة لا يحتج به، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ليس كل راوي يكون مقبولا، لا بد فيه من شروط كثيرة، شروط تتعلق بالإسناد وشروط تتعلق بالمتن. فإذا اجتمع الشروط الإسناد والمتن وكان هذا المتن لا يخالف لا قرآن ولا ما تواتر من السنة النبوية فهنا يكون مقبول، هنا يكون ماذا؟ يكون مقبولا في هذه الحالة. نعم. وأما إذا تخلف بعض هذه الشروط فهنا لا يكون مقبولا. نعم. فمجالد لم يكن بالقوي بحيث أنه كان إذا لقن يتلقن، والمقصود بالتلقين الآن مثلا الإمام أخطأ يقرأ القرآن في الصلاة وأخطأ، فالمشروع للمأمومين ماذا؟ يردون عليه. وهذا نعم مشروع ومطلوب، هذا مشروع ومطلوب كما تعلمون. وأما في الحديث لا، يشترطون أهل الحديث في الراوي أن يكون حافظا لحديثه إذا حدث من ماذا؟ من حفظه. لعل الابن وائل ينتبه، إذا كان حدث من حفظه يكون حافظ لحديثه، وإذا حدث من كتابه يكون كتابه صحيح، وقد صان كتابه من أن يزيد فيه شخص في كتابه من الحديث ما ليس منه. فإذا حدث راوي وتوقف أو تتعتع ولقن وقبل التلقين يكون هذا ماذا؟ يكون هذا نعم جرح في الراوي، والذي يلقنه أيضا يكون ماذا؟ يكون أيضا مجروح. نعم يكون لا يلقنه. نعم. ولذا أحيانا يعني مثلا يقولون سماء مثل أبو الوداك، نعم يعني يلقن رفع الحديث، هو يكون مثلا الحديث موقوف على الشعبي أو من فتوى الشعبي فيقال عن أبي سعيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتلقى، هو راويه عن أبي سعيد عن الشعبي، فكيف رفع إلى الشعبي عن أبي سعيد مرفوعا؟ مثل ما قيل في سماك، رواية سماك عن عكرمة، طبعا سماك لا شك أقوى من مجالد، سماك رح يأتينا طبعا، سماك قد تكلم في رواية عن عكرمة، ما هو السبب؟ لأنه كان قد يلقن، فهو الخبر عن عكرمة فيقال له عن ابن عباس، فيقول ماذا؟ عن ابن عباس، فبالتالي الذي لقنه أيضا يعتبر هذا جرح فيه لا تلقنه. نعم. فلذا ترى الشروط يعني ليست هذه الشروط عندما يقولون الحديث الصحيح هو رواية ماذا؟ العدل الضابط عن مثله، نعم، إلى منتهى، من غير، نعم، من غير قطع في الإسناد، نعم، ولا يكون شاذ ولا معلل. لا، مو بس هذه، ترى الشروط مجملة إجمال، هذه الشروط مجملة، لا، في شروط كثيرة عند التفاصيل والتدقيق، هناك شروط أيضا أخرى فيما يتعلق بالراوي. ولذا يعني عندما يجرحون الراوي يقولون ربما أخطأ، إذا زاد قالوا يخطئ، إذا زاد قالوا كثير الخطأ، إذا زاد قالوا ضعيف، إذا زاد جدا وأخذ المنكرات قالوا واهي الحديث، إذا افتعل الحديث قالوا وضاع. فهي يعني المسألة، نعم، يعني دقيقة، نعم. ولذا تجد يعني الراوي، يعني كل راوي قد يكون فيه جرح معين يختلف عن جرح غيره، فمجالد قيل فيه ذلك، نعم. ومجالد بن سعيد، نعم، يكتب حديثه، الخلاصة أنه يكتب حديثه ولا يحتج به، نعم. أي هذا معنى يكتب حديثه ولا يحتج به؟ يكتب حديثه يعني يقبل في شوال المتابعة. ولذا الإمام مسلم قرنه بغيره، نعم. قال عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف الهمداني البكالي، أبو الوداك، نعم، الكوفي. وأبو الوداك قد وثقه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج له الإمام مسلم في كتابه الصحيح، نعم. ولكن قال النسائي ليس بالقوي، نعم، قال النسائي ليس بالقوي. لم يبين النسائي لماذا ليس بالقوي، نعم. وقد يجاب عن قول النسائي أنه عندما قال ليس بالقوي ليس يريد تضعيفه، وإنما يريد أنه ليس بالدرجة التامة من القوة، نعم، وإنما هو دون ذلك، نعم، هو مقبول الحديث وروايته في الأصل مقبولة، لكن ليس بالقوة التامة، نعم. وهذا يعني الأولى هنا أن يحمل قول النسائي على هذا، لأن جبر بن نوف بن الوداك يعني قد وثقه يحيى بن معين، وحديثه يعني ليس فيه يعني ما يعرف أنه استنكر عليه، نعم. هو بمعنى ليس بالقوي، نعم، هو، نعم، هذا نعم تفسر، نعم، تفسر قوله أنه ليس بالقوي، ليس بتام القوة، نعم، هذا يفسر ذلك، نعم. قال عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى عنه، أحد المكثرين، قال كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة، والمائدة تعلمون فيها تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، نعم، فالمائدة فيها تحريم الخمر. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، هذا الخمر ليتيم، نعم، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، وأبو سعيد يتولى مالها اليتيم، فقال ماذا نفعل به، هو اليتيم، أراد كأن يعني لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يوخص له فيه، فقال أهرقوه، نعم. ولذا عندما حرمت الخمر ماذا فعل الصحابة؟ أراقوها، نعم، أراقوا الخمر، نعم. قال وفي الباب عن أنس بن مالك، نعم، حديث أنس حديث صحيح، نعم. قال حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، طبعا النسائي عفوا أبو عيسى لم يصححه من أجل ما تقدم. نعم لا الأكوب حسن الأكوب الله أعلم حسن. قال وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. هذا الخمر لا يجوز تخليله، وأما إذا تخلل نعم بنفسه فهنا خلص أصبح خلا يجوز بالتالي ماذا استعماله. نعم وأما كون الإنسان يحاول أن يخلله بعد أن كان خمرا فهنا لا يجوز، ولعل الحكمة يعني واضحة. إن قلنا يترك عنده حتى يخلله فيستعمله بعد ذلك إذا أصبح خلا يخشى أنه ماذا نعم نعم ينقاد إلى الشيطان فيشرب من هذا الخمر. ولذا الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الطرق التي ماذا التي توصل إلى هذا الشيء. ولذا قال أبو عيسى يعني إن كره للمسلم أن يكون في بيته خمر. نعم قال ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. نعم هذا كما تقدم إن صار خلا بنفسه فلا بأس، وأما كون الإنسان بيصبر وبيتأنى به وبيحاول أن يستعمل يعالجه حتى يكون خلا فهذا لا يجوز له في ذلك. قال أبو عيسى وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. نعم وقد تقدم أنه الهمداني البكالي هذا الحديث فيه ضعف ولكن عندنا حديث أنس لا بأس به. نعم قال باب حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلى الهمداني أبو كريب الكوفي وهو ثقة حافظ توفي عام 48 و200. قال حدثنا طلق بن غنام وهو النخعي الكوفي وهو ثقة. قال عن شريك هو بن عبد الله النخعي الكوفي أبو عبد الله العالم المشهور كان من العلماء ومن المفتين ومن القضاة المشهورين، وتقدم لنا أن شريك حديثه على 3 أقسام. ما حدث به من كتابه فهذا الأصل فيه الصحة. نعم ومن حدث عنه من كتابه عباد بن العوام وغيره. القسم الثاني ما حدث به من حفظه قديما قبل أن يتولى القضاء، فهذا القسم له حديث صحيح وله أشياء أيضا تستنكر فلا يحكم عليه بحكم عام، وإنما كل حديث يعامل ماذا يعامل لحدة لوحده. نعم إن جاء ما يشهد له فهنا يكون دليل هذا على أن شريك قد حفظه، إن جاء ما يخالف فهذا دليل على أن شريك لم يحفظه. القسم الثالث هو إذا هو ما حدث به بعد أن تولى القضاء فساء حفظه والقضاء مشغله، نعم فانشغل بالقضاء عن مراجعة حديثه فساء حفظه، فهذا القسم الأصل فيه أنه نعم لا يحتج به إلا إذا جاء ما يشهد له. نعم يعني القسم الثاني له حديث صحيح وله حديث غير صحيح، الثالث لا الأصل فيه الضعف نعم. قال وقيس هو ابن الربيع الكوفي، وقيس ابن الربيع أيضا يعني هو قريب من شريك، وقيس قد تولى أيضا القضاء، وكان له ابن مع الأسف سيء، فكان يدخل في حديث أبيه ما ليس من حديثه، فتكلم عليه بذلك، وبالتالي أصبح لا يحتج به، ولكن يكتب حديثه كما تقدم. قال عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، أبو حصين الأسدي، وتقدم لنا في الدرس الماضي وأنه ثقة، ثقة ثبت، ولكن كان يدلس، نعم. قال عن أبي صالح وذكوان السمان وهو إمام جليل، توفي عام 100. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. هنا أبو عيسى لم يصحح هذا الحديث، وذلك لأن شريك متكلم فيه، وأيضا قيس متكلم فيه، وسلسلة أبي صالح عن أبي هريرة سلسلة مشهورة، فأين أصحاب أبي صالح عن هذا الخبر؟ ولذا قال أبو عيسى غريب، فلا يقال أن شريك فيه ضعف وقيس فيه ضعف فأحدهما ماذا يقوي الآخر، لا، هذا لعل أبو سليمان ينتبه، لا، هنا ما تأتي، وذلك لما تقدم. أولا غرابة هذه الرواية بعينها، فسلسلة أبو صالح سلسلة مشهورة، أين أصحاب أبي صالح؟ نعم، من الأعمش، من سهيل بن أبي صالح، نعم، من بن عجلان وغيرهم، نعم، لا أقول بن عجلان، بن عجلان في أبي سلمة، نعم. فأين أصحاب أبي صالح من هذه الرواية؟ فلذا يعني هذا الحديث في ثبوته نظر. نعم نعم تفضل. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به، فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. هذه لعلها ننتبه له. نعم. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الآن ذكر أبو عيسى في شرح أو في بيان هذا الحديث أن بعض أهل العلم قال: إذا كان شخص قد أخذ من شخص شيئا، نعم، وخانه ولم يدفع له قيمة هذا الشيء، قال: هذا الآن بعطيك يا خان، ولم يعطيه شيئا، ووقع له شيء للطرف الأول، وقع له شيء من الطرف الذي خانه، الطرف الثاني، فبعض أهل العلم يقول: لا تحبس هذا الشيء الذي وقع لك منه، وتأخذ بقدر ما أخذ منك، يقول، لأن الحديث يقول: ولا تخن من خانك على وجه الإطلاق. والقول الثاني قال: ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، قال: وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده دراهم له، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. نعم. القول الثاني والله أعلم هو الأقرب، لأنك تطلب هذا الشخص، مال قد أخذ منك مالا وخانك. نعم، فلك الحق أن تأخذ منه بقدر ما أخذ منك، ولكن لا بد الانتباه في مثل هذه الحالة، يعني هذا في شيء واضح وليس في شيء ماذا، يعني في مسألة فيها ما فيها، يعني مثلا شخص أخذ منك دراهم وقلت له أعطني الدراهم، قال أنا أخذتها منك تجارة مضاربة وقد ضاربت فيها وخسرت. إذا كان حقيقة مضاربة، هل يحق للطرف الأول أن يطالب؟ ما لا يحق له أن يطالب، خلص تجارة وذهبت. نعم تجارة وقد ذهبت، الطرف الأول قال لا أنا ما أعطيتك إياها مضاربة، أنا أعطيتك إياها قرض. نعم، وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ هذا يحصل وهو واقع. فهنا لا يحق أن الإنسان أن يأخذ، لأن أصبحت المسألة ماذا؟ خصومة. المسألة فيها نعم أنت معك عقد، تقول أنا سلفت فلان 100,000 وقد شهد فلان وفلان، هذا نعم، لكن أنت لا معك لا هذا ولا ذاك، وهذا الطرف الثاني أيضا عدل، فقال لا أنت أنا قلت لك أضارب فيها وأعطيتني هالمبلغ على مضاربة وبالتالي أنا خسرت، كيف تطالب؟ فهنا لا، وإنما تكون المسألة الأولى نعم في شيء واضح، نعم واحد بالفعل أنت سلفت ومكتوب هناك عقد على تسليفك إياه ثم خانك ورفض أن يعطيك، نعم أو أخذ منك هذا الشيء وقال بس عارية أنا بعطيك، مثل التي كانت تستعير المتاع وماذا وتجحده تقول أنا ما أخذ شيء، المخزومية التي قطع عليها الصلاة والسلام يدها. نعم فهنا نعم، يعني إذا كان شيء واضح، وأما إذا كان المسألة خصومة لا، فهنا لابد من القاضي يبت ويفصل في المسألة، وإلا بالتالي قد يأخذ الإنسان حق للطرف الأول يدعي ماذا، ويدعي يقول إن أنا سلفته وأخذ مني وكذا وكذا. فإذا كان نعم في شيء واضح نعم، وبالتالي يعني لو ثبت الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل أن هذا الشخص الذي خانك في أمر من الأمور لا تخنه أنت في أمر ماذا؟ في أمر آخر، لا تقول أن هذا فيه ما فيه وهو خاين وهو كذا ويستحق، فإذا أنا بخون في هذه الحالة، لا، أنت عليك أن تعامل المعاملة التي تكون يعني وفق الصدق ووفق الحق ووفق العدل، نعم وتكون صادق في ذلك. نعم، وإذا تجنبت حتى في حتى المسألة الأولى، يعني حتى لو كان مسألة واضحة لم تأخذ منه إلا بشيء واضح، هذا هو الأولى. ولذا كان بعض يعني أهل الدين والعقل، يعني هذه قصة قد وقعت، أن أعرابيا رجل من البادية جاء إلى شخص تفضل ممن هو موجود في السوق، وكان الناس يضعون عند أصحاب عند التجار، الناس اللي ما عندهم كبير أموال عندهم شيء من المال وين يضع ماله؟ يضع عند التاجر كان فيما سبق. فجاء بدوي إلى شخص معروف بالسوق وقال له أبغي مالي اللي وضعته عندك، قال إن شاء الله تعال بكرة، قال إن شاء الله تعال بكرة، وهو ما وضع عنده شيء، ثم بحمد الله بعدين هذا الطرف الأول الذي من البادية يتذكر أن ماله عند ماذا؟ عند الشخص الثاني وليس هذا. المهم الطرف الأول التاجر خشي أن يقال ماذا؟ نعم يقال أنه ليس بأمين، خشي أن يقال ليس بأمين، فقال إن شاء الله تعالي بكرة وبعطيك مالك، الآن ما عندي شيء، فخشي أن يقال ليس بأمين. نعم، فكون الإنسان يتورع عن هذا لا شك هو الأولى. تفضل. عليكم السلام. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء أن العارية مؤدات. نعم. أنت تقصد في القصة ولا ماذا؟ القصة بارك الله فيه. لا لا تذكر الرجل الأول الذي من البادية تذكر أن ماله عند شخص آخر ليس عند هذا. نعم. إلى لا لا ما جاء يعني ما أخذ منه. نعم. فعلم أن ماله ليس عنده ولا هو ما يدري، هذا صاحب البادية لا يدري، نسي أين وضع ماله، ثم بحمد الله تذكر. نعم. قال: باب ما جاء أن العارية مؤدات. العارية هي الشيء الذي يستعار. نعم، يعني عندنا الآن شراء، هذا شيء شريت أنت سلعة، هذه صورة، وعندنا شيء أمانة. في فرق، أنا والله وضعت هذا كتابي، قلت يا فلان هذا كتابي عندك أمانة. هذه صورة ثانية، لعل الأستاذ ياسر ينتبه ولا يخلط بين الصورة الثالثة والثانية. الصورة الثالثة العارية، قلت له أنا اليوم عندي درس في الترمذي أعرني كتابك، فحكم المسألة الثانية تختلف عن المسألة الأولى. لو فقد الكتاب أو أتلف الكتاب أو ضاع الكتاب، نعم، في مسألة العارية عليك ماذا؟ الضمان. في العارية عليك أن تضمن، إلا إذا تنازل صاحب ماذا؟ صاحب الحق. أما الأمانة لا، فيها تفصيل، الأمانة فيها تفصيل. إذا لم تفوض، جالك أبو فيصل وقال هذا الكتاب الترمذي جامع الترمذي عندك أمانة، نعم، وأنت لم تفوض، ضاعت الأمانة، أنت ما فوضتها، نعم ضاعت الأمانة، أو حصل لا سمح الله للبيت احتراق واحترق وكذا، أو حصل شيء، فأنت لم تفوض. إذا كنت لم تفوض فليس عليك شيء. وأما إذا فوضت فهنا عليك أن تضمن. هذا شخص حدثني بنفسه عنده أمانة لشخص، فوضع هذه الأمانة يعني في مكان أمين، وزوجته عندها خبر، فهذا ذهب هذا الشخص وزوجته ذهبت إلى أهلها أو كذا، فخشيت على الأمانة فأخذتها معها، وعندما أخذتها معها في البيت الآخر أو كذا ماذا؟ سرقت هالأمانة. هذا حدثني شخص أن يعني كان أيام فيما سبق، يعني مو بقديم تول مسألة، بس يعني وضع فلوسه الأوراق النقدية قبل البطاقات، واضع الأوراق النقدية أين يا محمد؟ في التنور؟ تحت البلاط، لا هذا في مصر يا الكنوز تحت البلاط، لا لا هذا واضح سبحان الله في المجمد، مجمد الثلاجة، مو بترى طارق، لا واحد آخر واضح، هو حد ذكر القصة وظنها له، هو ما قال أنا، ذكر القصة وأنا موجود من أقاربي لكن ما قال أنا. وضعها في مجمد الثلاجة، وضعها في كيس، لفها وضعها في لعل الأستاذ إسلام ينتبه ولا يشغل الآخرين، فوضعها في مجمد الثلاجة. نعم، وضعها في مجمد الثلاجة. جت زوجته تنظف، ويعني اي فنعم، والمجمد فيه ماذا؟ ثلج، فيه ثلج وكذا. رفعت الثلج ورمت نعم والفلوس نعم معهن وراهن، يعني هو خشيا من الحرامي، لكن اذا كان شيء مكتوب خلاص مكتوب ومقدر. نعم الحرامي لم ياتي ويسرق هذا، وانما يعني زوجته ما تدري مسكينه، وتنظف ورمت هذا الشيء في نعم. نعم لا، هو يبدو أن المبلغ كبير والله أعلم، لو كان صغير ما نعم. فالمهم أن إذا كان عارية، العارية مضمونة بخلاف الأمانة. الأمانة إذا لم يحصل تفريط ما يلزمك تدفع. لا هي ما أنا هو استفتاني، يعني استفتاني في المسألة، قلت الذي يبدو لي إنه ما تضمن حرصاً عليها. نعم هو خذتها حرصا عليها، وقدر الله إنه يعني قالت أنا بذهب عن البيت، أخشى أن يأتي أحد البيت وأنا أكون ما في البيت أحد، فيأتي ويسوق هذا الشيء فبحملها معي. نعم فنعم، فالذي يبدو أنها قلت لنا لا تضمن، هذا الذي نعم أجبته به. ولذا كان مر علينا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، كان يأتون الناس ويؤمنون عنده، فماذا كان يقول؟ يقول اجعلها قرض. ليش رضي الله عنه قال اجعلها قرض؟ يعني لو حتى ضاعت هو سوف يضمنها، القرض يؤدى القرض. فمن ورعه رضي الله تعالى عنه قال اجعلها قرض. نعم، فعندما يعني في معركة الجمل في صبيحتها نادى ابن عبد الله بن الزبير، شعر بدنو أجله، تعلمون قتل في الجمل، فأوصى ولد عبد الله بن الزبير، أوصى بإخوته وأوصى فيما يتعلق بسداد ديون الناس وهذه الأموال، فقتل رضي الله تعالى عنه. فقام عبد الله بن الزبير يعني بأمر والده بعد وفاته، فلم يقسم التركة 3 سنوات، وكل سنة ينادي في الموسم، يأتون يأتي المسلمون من كل مكان إلى مكة فينادي في الموسم، من كان له مال عند الزبير فليأتي. نعم 3 سنوات، بعد 3 سنوات قسمت التركة 52 مليون. نعم الحديث في البخاري، فقسمت التركة بعد 3 سنوات. نعم وضعها في الثلاجة وجاء سارق لا شك تقطع يده، هذا من يدري عنها الحجز؟ نعم لا شك هذا نعم تقطع يده، نعم تقطع يده، نعم نعوذ بالله من ذلك. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري التميمي وهو ثقة جليل، توفي عام 43 و200. قال وعلي بن حجر بن إياس السعدي المروزي وهو أيضا ثقة جليل، وقد عمر قيل 99 سنة، فهو من كبار شيوخ أبي عيسى. قال حدثنا إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش الشامي، وإسماعيل طبعا حديثه عن أهل الشام قوي، وأما حديثه عن أهل الحجاز وعن أهل العراق فهو ماذا؟ لا يحتج به. نعم هذه الخلاصة، وإلا الكلام فيه طويل، نعم فيه بعض الطول، وكان مشهور برواية والعلم. نعم وهنا عن أهل الشام، لأن شرحبيل بن مسلم الخولاني شامي، وأشرح به لابن مسلم الخولاني، الراجح أنه صدوق. هناك من تكلم فيه والراجح أنه صدوق. قال عن أبي أمامة، وقد صرح شرحبيل بسماعه عن أبي أمامة عند أبي داود. قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. نعم، تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب عدة مرات في الحج، خطبهم قبل أن يخرجون من المدينة بيوم، ثم توالت يعني الخطب. خطب في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، وخطب أيضا بعد ذلك، والظاهر أيضا قبل ذلك. المهم خطب عدة خطب عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع، قال: العارية مؤدات. أنت استعرت شيء، فعليك ماذا؟ أن تؤديه. وهذه قضية مهمة أيضا في غاية من الأهمية. أولا عليك أن تؤديه، وعليك أن تؤديه كما ماذا؟ كما خدته، يعني لا تستهلك ثم ماذا؟ تؤديه. بعض الناس يأخذ شيء يقول عارية ثم يستهلكه، وبالتالي قيمة ماذا؟ تنزل قيمته. لا، أنت عليك أولا أن تحافظ عليه حتى تؤديه. قال: والزعيم غارم. الزعيم من هو؟ الضامن الكفيل، وأنا به زعيم. نعم، فهذا الزعيم الكفيل الضامن غارم، يغرم ما تكفل به وما وعد به، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم، فعليه أن يؤدي ما تكفل به وما اشترطه على نفسه، فالزعيم غارم. قال: والدين مقضي. فإذا استدنت شيء فعليك أن تؤديه. نعم. قال: وفي الباب عن سمرة وصفوان ابن أمية وأنس. قال: وحديث أبي أمامة حديث حسن، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. نعم، ولذا كان هذا الوجه إسناده ماذا؟ حسن. ها؟ نعم، هو يعني ما يتأتى حسن غريب، وقد قال إلا بالتعويل، وقد قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. طبعا أبو عيسى لم يصحح هذا الخبر والله أعلم، لي يعني إسماعيل بن عياش والله أعلم، وقد يكون احتياطا منه رحمه الله. وتقدم لنا أن أبا عيسى يحتاط كثيرا. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي البصري، وهو ثقة حافظ في عام 52 و200 عفوا. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم نبي عدي البصري، وهو ثقة جليل، توفي بعد 90 و100. قال: عن سعيد بن أبي عروبة، نعم، وهو ثقة جليل، وسعيد طبعا اختلط. قال: عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي الإمام الحافظ، قال: عن الحسن هو البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الإمام المشهور والعالم الكبير رحمه الله، توفي عام 10 و100. قال: عن سمرة عن النبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت. اليد إذا أخذت شيء عليها ماذا؟ الضمان أن تؤدي ما أخذت، كما أخذت أن ترجع. نعم أنت أخذت هذا الشيء فأرجعه كما هو حتى تؤدي. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. طبعا في بعض النسخ ماذا؟ هذا حديث صحيح. نعم، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم. نعم. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا يضمن صاحب العارية. نعم، لا شك أن من استعار شيء يضمنه. نعم. قال: وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف إلا أن يخالف. نعم، يعني تعمد مثلا إتلاف هذا الشيء. قال: وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. طبعا القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، على اليد ما أخذت. نعم، أنت استعرت هذا الشيء، نعم ترجع، بخلاف الأمانة. الأمانة ما يقال أنت أخذتها، وإنما ماذا؟ أنت نعم وضعت عندك أمانة. ففي فرق بين كما تقدم بين الصورتين. الصورة الأولى أنت قلت له أعطني هالسيارة عارية. نعم. الصورة الثانية هذا الشخص وضع سيارته عندك وقال هي أمانة عندك، أنا بسافر وهي أمانة عندك. فهنا نعم أنت في الصورة الأولى عليك أن ترجعها كما أخذتها. في الصورة الثانية كما تقدم، أنت إذا لم تفوت فلا تطالب، لو تلفت عندك بدون تفريط لا تطالب بها. مثلا لا سمح الله يعني حصل نزل برد وتهشمت السيارة، فأنت لست مطالب بأن تصلح له السيارة. نعم. أو حصل زلزال وسقط عليها الجدار، فأنت أيضا لست مطالبا بذلك. وأما شخص يعني فوت في حفظها، نعم، فتلفت أعطاها لابنه يقود بها وابنه لا يعرف القيادة فصدم بها، فأنت مطالب في هذه الحالة. نعم. رواية الحسن عن سمرة، قد تقدم لنا الكلام على رواية الحسن عن سمرة عدة مرات، وقلنا الأصل في رواية الحسن عن سمرة الأصل أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة، فهو سمع من سمرة في الجملة، وللحسن عن سمرة حديث كثيرة، يعني ساقها الطبراني في معجم الكبير نحو 80 حديثا بالمكرر، وأغلبها مستقيم، أغلبها مستقيم. فيها أشياء تستنكر، من الأشياء التي تستنكر أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين، يعني عندك بقرة جيدة لا تبيعها ببقرتين، عندك فحل من الإبل لا تبيع بعشرة. الصواب ماذا؟ يجوز، الصواب يجوز ذلك، وأن الربا لا يجري في الحيوان. نعم، فهذا ما يستنكر. وأيضا يعني في أشياء أخرى ذكرتها نحو 5 حديث أو نحو ذلك، وهذا ليس فيه ما يستنكر. فهذا الخبر والله أعلم لا بأس به. والله أحيانا قد الإنسان يفتي بشيء والسبب في فتوى أنه لم يطلع على ماذا؟ لم يطلع على الحديث، لم يطلع على النصوص التي جاءت في المسألة وجاءت في الباب، لم يطلع عليها. نعم، المهم أن علينا بما دل عليه الدليل. نعم، ولعلنا نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.